من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة الأميرة بدر محمد أحمد المقيمة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة وبهيئة المجتمعات العمرانية. بتقول فيها: أنا عندي شقة في كومباوند كبير في مدينة الشيخ زايد، والأماكن دي غير إن بيكون لها إدارة مسؤولة عن كل شيء فيها، فهي في الأول وفي الآخر موجودة في البلد وبتخضع لنفس القوانين، وكمان بتخضع لمتابعة الأجهزة المعنية في المحافظة وفي هيئة المجتمعات العمرانية. عشان كده ولما تعبنا قلت أبعت شكوتي يا حضرات. كان المطور هو القائم على جميع خدمات الكومباوند لمدة 5 سنين، وبصراحة كان شايف شغله تمام. وبعدها تم انتخاب اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنين، ودول انتهوا في ديسمبر 2021، وكانت كل الخدمات تمام بالتعاون بين المطور واتحاد الشاغلين. ومع بداية السنة دي تم انتخاب اتحاد شاغلين جديد، وانتظرنا يكمل نفس المسيرة ويتابع الخدمات من أمن وصيانة ونظافة وزراعة وغيرها. لكن لقينا الموضوع بيتدهور وبيزيد سوء كل يوم عن اللي قبله، ولما سألناهم عن السبب قالوا: الظروف صعبة ست هانم، وبعدين احنا بنحاول نعمل حاجة ومش عارفين، يعني ما هو حضرتك شايفة في ظل ارتفاع الأسعار ده، عشان كده احنا طالبنا بفروق الصيانة، واللي هيتأخر عن دفعها هنزود عليه غرامات تأخير. وبالرغم من ان ده مش قانوني، الا ان السكان دفعوا على امل يتم تقديم الخدمات بالشكل المناسب، خصوصا في الامن والصيانة والنظافة. لكن الوضع على ما هو عليه يا حضرات، وكل ما نكلمهم نسمع: انا مش عارف انتم مستعجلين على ايه يا اخوانا، الدنيا حر والعمال بيصيفوا، اصبروا شويه، ولو المكان تعبكم قوي يعني اطلعوا انتوا كمان صيفوا. ادي تاكيل شويه يا ابراهيم حبرد. ولا حد سائل فينا يا حضرات، بالرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء بيلزم المطور العقاري باستمرار الاشراف على التجمعات السكنيه دي، وكمان موجود إدارة كاملة مسؤولة عن الصيانة بكل أشكالها وبياخدوا مرتبات ياما. إحنا بقى مش طالبين غير إنهم يشوفوا شغلهم عشان نعرف نعيش. ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.